الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في المجلس السابق على قول الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال الله سبحانه وتعالى بعدما بين الميزان بين الخمر والميسر في باب المنفعة والإثم، وذكرنا إشارة أن الله عز وجل استعمل فيما يعود على الناس بالخير في لفظ أو اصطلاح النفع، والنفع يقابله الضر. وأما بالنسبة لما يلحق الإنسان من شر في ذلك فإنه استعمل الإثم. ولو قلنا بالاضطراد في ذلك فإن الاضطراد والمقابلة هو قولنا نفع وضر وإثم وأجر أو ثواب وعقاب. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لعباده أن المنفعة بالخمر والميسر إنما هي عاجلة لا آجلة، يستمتع بها الإنسان في لحظتها ويغنم. وأما بالنسبة لضررها فإن الضرر في ذلك ظاهر من جهة آجل أمره، ولهذا استعمل جانب الإثم. كذلك أيضا من العلل في استعمال لفظة الإثم في هذه الآية أن الإنسان ربما يغيب عنه من علل أحكام الله جل وعلا ما يجب عليه أن يفوض أمره إلى الله، أن يفوض الأمر إلى الله، ولهذا أوجب أو أمر أن يسلم الإنسان أمر أو علة التحريم لله سبحانه وتعالى وألا يكلها إلى نظره. وهذا أيضا يشير إليه قوله جل وعلا: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وأشار إلى مسألة الدنيا والآخرة، أي أن العلة متعلقة بالأمرين، ويأتي الإشارة إلى هذا. ثم ذكر الله عز وجل قوله جل وعلا: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى الخمر والميسر وباب الموازنة فيهما من جهة النفع وكذلك الإثم، وبين الله عز وجل رجحان الإثم والشر في ذلك، بين الله عز وجل حكم ما يسألون عنه وهو ما ينفقون. وسؤالهم عن الإنفاق تقدم معنا في قول الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. تقدم الكلام معنا في هذه الآية. وهذا إما أن يكون هذا سؤالا جديدا من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون هذا هو السؤال السابق فأراد الله عز وجل مزيد بيان وربطه بذلك الأمر لعلة وحكمة. وهذه العلة والحكمة أن الله عز وجل حينما بين أمر الموازنة والنفع في مسألة الخمر والميسر أنهم سألوا في غير هذا الموضع عن النفقة، والإنفاق في ذلك يكون طلبا لأجر الله سبحانه وتعالى، فأنتم تسألون رغبة لرضا الله عز وجل في بيان الخير في موضع الأموال، فلا يليق بمن سأل ذلك السؤال أن يعترض على رجحان تحريم الميسر هنا أو رجحان سيئته. فينبغي إن كان دافعه في ذلك مرضات الله جل وعلا فينبغي هنا أن يتوقف عند المتشابه على أقل أحواله. وتقدم عن الإشارة أن قال الله جل وعلا قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس أن هذا ليس من القطع في التحريم ولكنه من قرائنهم. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى قد اختلفوا في ذلك، هل هذه الآية هي من قطعيات التحريم أم هي من القرائن والإشارات والإلماح برفع درجة مرتبة الخمر والميسر من الحل والإباحة إلى مرتبة المتشابه عنده مما ينبغي للإنسان أن يجتنبه. وهذا ظاهر في حديث النعمان بن بشير كما في الصحيحين وغيرهما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. نقل الشارع ذلك من الحلال المسكوت عن، لأن السكوت عن بيان شيء من المأكول والمشروب يدخله في أصل الحل، لأن الأصل في المأكول والمشروب الحل، كذلك أيضا في المعاملات الأصل فيها الحل، فنقلها الله عز وجل من دائرة الحل إلى أن تكون في دائرة المتشابهات، فينفر منها أهل الورع. ينفر منها أهل الورع كما ينفرون من الحرام. فأراد الله عز وجل أن يبين ذلك جواب ذلك السؤال في مسألتهم عن الإنفاق، وهو العفو، أي ما زاد أو فضل من أموالكم فأنفقوه لله جل وعلا. وهذا فيه إجابة لبعض التساؤل ربما بعض الناس يخطر في باله خاصة في نزول تلك الآية، أنهم إنما يقولون إنما نتعامل بالميسر بطيب نفس منا، وهذه العلة قد ترد في أذهان البعض، بطيب نفس منا. وكذلك أيضا فإننا ننفق ما فضل من أموالنا ولا نفرط في قوت أبنائنا وبناتنا وأزواجنا ومن أوجب الله عز وجل علينا النفقة. أراد الله عز وجل أن يبين أن ثمة أمر هو أولى من ذلك، وهو الإنفاق. إذا كان لديكم فضلة مال فهو الإنفاق في أوجه الخير في سبيل الله جل وعلا. وذلك أن قوله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو المراد به الفضل، كما جاء تفسير ذلك عن غير واحد، جاء عن عبد الله بن عباس كما رواه الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن قتادة وكذلك مجاهد وغيرهم من المفسرين. وهذا هو الأظهر والأشهر من أقوال المفسرين من السلف، أن المراد بالعفو هو ما فضل عن مال الإنسان وقدرته. وهذا فيه إلماحة إلى أنه إذا كان ثمة فضلة وتريدون أن تسابقوا إلى الخير فهو الإنفاق في سبيل الله، لا أن تهدروا الأموال فيما لا ينفع، فهو في أقل أحواله أمر مفضول مردول لا ينبغي للإنسان أن يضع ماله فيه، لأنه إهدار في غير مرضات الله جل وعلا. وهذا فيه إشارة أيضا إلى أنه ينبغي للإنسان إذا أغلق على الإنسان بابا أن يفتح له بابا من أعمال البر حتى لا يتحير، كأن يكون الإنسان مثلا يسأل عن مسألة من المسائل في أمور العمل من التجارة ونحو ذلك، فيقال له إن هذا الأمر محرم، ثم يشار إلى أمور أخرى، أمور الحلال مباحة، لأنه ربما الشيطان يضيق على عقل الإنسان المباح ويستحضر في ذهن الإنسان الأمر المحرم، أو يسأل الإنسان عن وظيفة أو عمل أو نشاط معين، أو يعمل مثلا في مجال ربوي أو نحو ذلك، فيقال الأمر في ذلك مباح أن يعمل الإنسان في ذلك في تجارة، أو يعمل مثلا في حرفة من نجارة أو صناعة أو تجارة أو الضرب بأمور النقدين، أو كذلك أيضا ماشية من بهائم الأنعام أو الزرع والحرث، يعرض له أمور المباحات حتى يضيق ما يوسع الشيطان من ضده من الأمور المحرمة. وهذا هنا إنما جاءت الإجابة أيضا لهذه العلة، أي أن الله عز وجل حينما حرم عليهم أن يضعوا فضل أموالهم فيما يزعمون في أمور الميسر فيرونها فضلا، فإن ثمة ما هو أولى منها ما أولى من ذلك أن يضعوها فيه، وهو مرضاة الله جل وعلا، فينفق الزيادة. وفي هذه الآية إشارة إلى أن ما يكون للإنسان من جهة نفقته وعلى نوعين: الأمر الواجب عليه وهو نفقته على ما أوجب الله عز وجل عليه النفقة من والديه وأبنائه وبناته وزوجه ومن يعول. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك قوته. وجاء أيضا عند النسائي في كتابه السنن. هذا بيان لأنه يجب على الإنسان أن ينفق على سبيل الفرض بلا منة على ما أوجب الله عز وجل عليه، وذلك على ما تقدم من الوالدين إن احتاجا والذرية إن احتاجا والزوجة وجوبا ولو لم تحتج، الزوجة وجوبا ولو لم تحتج للإنسان. إذا كانت المرأة مثلا غنية بنفسها فإنه يجب عليه أن ينفق عليه، بخلاف الذرية إن اغتنت والوالد والوالدة إن اغتنت فإن الإنسان لا يجب عليه أن ينفق عليه. أما بالنسبة للزوجة فيتعين ولو كانت قادرة. أما بالنسبة للأب وبالنسبة للابن فإن الابن إن كفى نفسه فإنه لا يجب على الأب أن ينفق عليه، فإذا ظهرت كفايته عنده على اليقين فإن النفقة في ذلك لا تجب عليه، بخلاف الزوجة فإن كفاية الزوجة إذا ظهر أن عندها مال أو ورثت مالا من أبيها أو من أحد أرحامها فإنه يجب عليه ولو علم في ذلك الكفاية إذا احتاجت إلى مطعم أو مشرب أو مسكن، بخلاف الابن إذا احتاج إلى مطعم وهو غني أو احتاج إلى ملبس وهو غني فإنه لا يجب على الأب أن ينفق عليه. وهذا بالنسبة للوالد، بخلاف لو طلب الوالد من ابنه مالا ولو كان مكتفيا، فهذا من المواضع الأخرى التي ينفق الإنسان بها على والده طاعة لا نفقة، يعطيه طاعة لا نفقة. وأما النوع الثاني وهو ما يكون من الأمور المستحبة مما ينفق الإنسان من أمور الصدقات، من إكرام الضيف في القدر الزائد مما لا يجب عليه، وإكرام الضيف منه الواجب ومنه المستحب من الإحسان إلى الجار، وكذلك أيضا عموم الصدقات التي يتصدق بها الإنسان. فهذا لا ينفق الإنسان بالنوع الثاني إلا وقد سد النوع الأول، يعني مما وجب عليه. ويدخل في الأمور الواجبة من النفقة مما يجب على الإنسان في ذمته من أمور الأموال ولو كان لحظ نفسه لا لحظ غيره، وذلك من الكفارات. إذا وجب على الإنسان كفارة فيجب عليه من عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين في كفارة اليمين وغير ذلك، فنقول حينئذ إنه يجب عليه أن ينفق ذلك وألا يصرفها إلى العفو، إلى صرف العفو من فضائل المال من الصدقة وغير ذلك، فتدخل من جملة النفقة الواجبة المتعينة عليه. وأما بالنسبة لما زاد عن حاجة الإنسان وما أوجب الله عز وجل عليه فإن الإنسان ينفق منه. واختلف العلماء في أصل ذلك هل هو واجب أو مستحب، بمعنى أن الإنسان أوجب الله عز وجل عليه نفقة فيما زاد عن ماله إذا بلغ نصابا بمقدار جعله الله عز وجل مقدر، وذلك من أنصبة الزكاة، وهذا في النقدين وفي الماشية وكذلك أيضا في عروض التجارة وفي الزروع والثمار، يجب على الإنسان أن يخرج منها مقدارا حده الله عز وجل، وهذا فرض. وأما ما عدا ذلك فهل يجب على الإنسان في ماله شيء من هذا أم لا؟ نقول هذا من مواضع الخلاف، ويأتي موضعه بإذن الله عز وجل في غير هذا، ولكن نقول إنه لا يجوز للإنسان أن ينفق فضل ماله فضلاً أو ينفق شيئاً من ماله وقد كان عليه شيء من الأمور المتعينة من أمور النفقة. وقول الله جل وعلا هنا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، بعد أن ذكر الله عز وجل أمر الموازنة بين الخمر والميسر في مسألة المنافع وكذلك الآثام التي تلحق الإنسان في دينه ودنياه، أشار الله عز وجل إلى أن بيان هذه الأحكام لا يمكن أن تتضح للإنسان إلا بمزيد تفكر، والتفكر على نوعين: تفكر في أمر الدنيا وهي أمور الماديات، وتفكر في أمر الآخرة، تفكر بأمر الآخرة. والعاقبة أنه لا ينبغي للإنسان أن يعجل أمر الدنيا ونتيجتها على أمر الآخرة وعاقبتها. ولهذا لما ذكر الله عز وجل المنافع وهي عاجلة الإنسان مما يستمتع به الإنسان في الدنيا، وكذلك الآثام وتتعلق بأمر الآخرة غالبا، فإن الإثم لا يطلق إثم إلا على أمر الآخرة، وكل إثم يلزم منه شر في الآخرة في الدنيا. وأما بالنسبة لمنافع الدنيا لا يلزم منها ثواب في الآخرة، ولهذا جاء استعمال الإثم في هذه الآية، فذكر المنافع أي أنها تنفعكم في الدنيا ولا يعني أنها تنفعكم في الآخرة، فالإنسان يستمتع بالمأكل والمشرب ليس هذا منافع، لكن يؤجر عليها في الآخرة، لا يؤجر إلا على ما احتسب وكذلك أيضا ما حث الله عز وجل عليه، فاستعمل لفظ المنافع أي أنه لا يلزم من ذلك أن يكون ثوابا عند الله، وذكر الإثم إشارة إلى أنه لا بد أن يتلازم الإثم في الآخرة مع الشر في الدنيا، فاجتمع على الإنسان الأمرين هو ضر الدنيا وضر الآخرة، ضر الدنيا وضر الآخرة، بخلاف ما هم عليه فهو منفعة دنيا مجردة لا تنفع بالآخرة. وهذا مسألة الاحتياط، أنه ينبغي للإنسان أن يحتاط في الأمرين فيما يتعلق بأمور الإيمان من جهة الأصل، حتى لو وجد الإنسان في نفسه حسكة في الإيمان في مسألة من المسائل ونحو ذلك يأخذ في ذلك جانب الاحتياط. ولهذا الملاحدة الذين ينكرون وجود الإله بعضهم يسلم ويشحذ ما يدفعه إلى الإيمان شحذا لأن العاقبة في ذلك سلامة في الدنيا ونجاة في الآخرة، بخلاف الذي يلحد في جنب الله سبحانه وتعالى ولا يؤمن بوجوده، فإنه إما سلامة في الدنيا وإلا في الآخرة فهو إلى خسار. ولهذا يقول أبو العلاء المعري مشيرا إلى هذا يقول: قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تبعث الأموات. قلت إليكما: إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. يعني إن صح قولكما أنه لا يوجد إلحاد، أنه لا يوجد رب، فأنا سالم في الدنيا وكذلك بعد الموت، لا شيء علي. وأما لو صح قولي فإنكم في الدنيا سالمون وفي الآخرة خاسرون، فأيهما أولى بالاتباع؟ من جهة النظر الأولى بالاتباع قولي إذا كنتم تسلمون من جهة العقل. ولهذا الله سبحانه وتعالى استعمل الأمرين هنا، مسألة النفع وكذلك مسألة الإثم، أي أنه نفع عاجل وقتي، وأما بالنسبة للآخرة فثمة إثم ينتظر الإنسان. والعاقل في ذلك الذي يرجح جانب الإثم في هذا، هذا في حال عدم إيمان الإنسان بذلك، أنه يشحذ ما يدفعه للإيمان، فكيف بمؤمنين قد نزلت عليهم تلك الأوامر الإلهية؟ ينبغي عليهم أن لا يقدموا شيئا على مراد الله عز وجل وهم يؤمنون به سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الله عز وجل هنا التفكرون، قال: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وضلال العقول أكثر، إنما تضل العقول هو أنها تقصر في تفكيرها، إما بالجانب المادي فيغيب عنها الجانب الأخروي فتخرج بنتيجة مخالفة عن مراد الله سبحانه وتعالى. فأمر الله عز وجل الناس أن يفكروا بالأمرين، بعاجل الناس وما يتعلق بأمور الماديات وهي أمر الدنيا، وأن يتفكروا أيضا بأمر الآخرة. والتفكر بأمر الدنيا على نوعين أيضا، وهو عاجل وهو ما يسمى بالنظر القاصر، وأن ينظر الإنسان إلى النتائج التي تظهر له مثلا في أول أمره ويغلب جانبها من متعة الشهوات أو نحو ذلك والمسامع، ويغيب ما يأتي بعد ذلك. فالإنسان يكون لديه نشوة بالانتصار لنفسه بالضرب أو القتل أو أخذ المال أو نحو ذلك، ويغيب ما يأتيه بعد ذلك من العقاب أو سوء السمعة أو غير ذلك. فثمة أيضا للدنيا عاجل وآجل، وأما أمر الآخرة فهو واحد. أما أمر الآخرة فهو واحد، فنتيجته العاجلة هي نتيجته الآجلة على حد سواء. ولهذا أمر الله عز وجل البشر أن يتفكروا في الدنيا والآخرة، أي في أمريهما، حتى تصح النتائج عندهما. والنتائج في ذلك الناس يتباينون فيها بحسب تناول العقول لها، منهم من يتناول الأدنى ويعظمه ويزهد في النتائج، وهذا يخرج الإنسان بنتيجة ضعيفة جدا. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن الله عز وجل خاطب العقول بالتأمل والتفكر والتدبر بحال العاجل وكذلك الآجل، وأنه ينبغي للإنسان أن يزن بينهما وألا يغلب لحظة من لحظاته على أمر سرمدي أو أمر مستديم أو أمر ما هو أطول من ذلك، ويرجع في ذلك الإنسان بحسب قوة عقله وتفكره وكذلك أيضا تدبره في المصالح والموازين. وكذلك أيضا في هذا إشارة إلى أن العقل الصحيح لا يخالف النص الصريح الصحيح من كلام الوحي، وهذا ظاهر. أن الله عز وجل حينما بيّن أمر الموازنة بمسألة النفع والضر، ثم بيّن الله عز وجل الغاية من ذلك، أنه ينبغي للعقل أن يرجح ما رجحت كفة سيئاته من جهة التحريم، وما غلب من جهة منافعه يغلبه من جانب الإباحة. ثم أرشد الله عز وجل إلى مزيد تفكر، وفي هذا إشارة أن الإنسان إذا وجد في عقله معارضة لحكم الله فليتهم النظر، إما أنه نظر نظرة مادية مجردة وغيب أمر الآخرة فلم تتضح له الصورة كما أراد الله عز وجل. وبهذا نعلم أيضا أن اقتصار الإنسان على واحد منهما بالتفكر يعطل مراد الله عز وجل من حكمه. فالله عز وجل ما أمر الإنسان أن يتفكر بالآخرة حتى لا تتعطل الدنيا، وما أمر الإنسان أن يتفكر بالدنيا مجردا حتى لا تتعطل الآخرة، وإنما أمر بالتفكر بالأمرين حتى يتضح له الأمر. وهذا أيضا مرتبط بما يأتي بعده أيضا من سؤالهم أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليتامى، وذلك أنهم ربما زهدوا بالعناية بهم والتجارة بأموالهم خوفا من أمر الآخرة، وفي ذلك أيضا نفع لهم ولغيرهم في أمر الدنيا. فأمر الله عز وجل بالموازنة بالأمرين. وثم قال الله عز وجل في الدنيا والآخرة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. واليتيم هو من لم يبلغ ممن مات أبوه، ويطلق اليتم على من مات أبوه، وأما موت الأم فلا يسمى لسان يتيما، لأن المراد من ذلك هو الكفالة والرعاية والكفالة والرعاية تكون من قبل من قبل الأب، وهي متعلقة بأمور الأموال، وهي متعلقة بأمور الأموال. وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر اليتامى، والمراد من ذلك أمر أموالهم لا أمر رعايتهم وكفالتهم والإنفاق عليهم، لأن الإنفاق عليهم من الإنسان من ماله مما لا يسأل عنه عادة لمعرفة ذلك واستقراره في النفوس، والفطر المجبولة على إعانة الضعيف، فكيف إذا كان الإنسان ضعيفا وعطل المعين له من الأب ونحوه. ولهذا نقول إن الصحابة عليهم رضوان الله لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليتامى أجابهم الله عز وجل في ذلك، قال: قل إصلاح لهم خير. السؤال هنا ظاهر في الأموال، ولهذا ذكر مسألة الإصلاح يعني إصلاح الأموال. كانت العرب تتسامح في الجاهلية في أمور أموال اليتامى، فيخلطونها في أموالهم من غير تمييز، فربما مالت بعض النفوس لاستنفاق مال اليتيم لحفظ النفس ولحفظ ذرية الآخرين أو الأزواج ونحو ذلك، حتى يضيع أو يهدر مال اليتيم ويضيع حقه في هذا. وبين الله سبحانه وتعالى في ذلك هذا الأمر، أن الله عز وجل رخص للناس أن يتعاملوا بمال اليتيم بما يصلحه. ولهذا قال الله عز وجل: قل إصلاح لهم أو لكم إصلاح لهم، يعني أن المنفق ينبغي أن يتعامل بمال اليتيم من جهة التجارة والمضاربة، وكذلك أيضا من جهة الخلطة بما يغلب على ظنه أن يكون ذلك لصالحهم لا لصالح الإنسان مجردا. وهذا فيه نوع من الموازنة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد شدد في أمر مال اليتيم في غير هذا الموضع، كما في سورة الإسراء وغيره: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذه الآية وغيرها قد هيبت الصحابة من التعامل بمال اليتيم، كذلك أيضا في آية النساء في قول الله عز وجل الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هيبت هذه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وكذلك أيضا ما جاء في آية الإسراء وما جاء أيضا في آية الأنعام، تهيبوا ذلك مال اليتيم. ثم أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد سؤالهم ذلك هذه الآية، إشارة إلى أنه يجوز لهم أن ينفقوا من مال اليتيم عليهم وعلى أنفسهم بمقدار ما لا يضر بمالهم، وأن لا يكون ذلك لحظ أنفسهم، وكذلك أيضا مغالبة أو ربما تربصا وترصدا. فأنزل الله عز وجل ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية بيانا لأمر الموازنة. وذلك أن العرب كانوا على فئتين: فئة ينفرون من مال اليتيم ويتشاءمون منه ولا يقربونه ويتقون الشؤم من أن تمتد إليه أيديهم، وذلك بأخذ دينار على سبيل السهو والغلط أو أن تختلط أموالهم فربما تمحق في ذلك البركة. فأنزل الله عز وجل هذه على رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا موازنة بين الأمرين، بين الذين يتسامحون ويسرفون في ذلك وبين الذين يشددون ويحتاطون. ولهذا قالت عائشة عليها رضوان الله كما جاء عند ابن جرير وغيره من حديث حماد عن إبراهيم، عن عائشة عليها رضوان الله قالت: إني لا أحب أن يكون مال اليتيم عرة، يعني مما يستقذر يأنف الإنسان من قربه، حتى أخالط طعامه بطعامي وشرابه بشرابه، يعني أن يكون معي في ذلك. وهذا ظاهر في قول الله عز وجل: وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني تعاملوا معهم من جهة المال كتعامل إخوانكم الأحياء الراشدين من جهة المال، فلا يأخذ الإنسان من مال أخيه إلا بالمعروف، فلا يأخذه مغالبة أو ترصدا أو محاولة للمكر أو الاستنفاق والاستهلاك. فبين الله عز وجل هذا الأمر من أمر الموازنة. وهذه الآية قيل إنها جاءت بعد نزول آية الإسراء، وقيل إنها جاءت بعد نزول آية النساء. والمعروف والمشهور أن آية النساء إنما نزلت بعد سورة البقرة، أن سورة النساء على سبيل الإجمال، هل آية النساء جاءت على سبيل الإفراد بعد ذلك. والأظهر والله أعلم والأشهر أن سورة النساء إنما نزلت بكاملها بعد سورة البقرة بكاملها, بعد سورة البقرة بكاملها, وأن ذلك إنما جاء لآية الإسراء لما تهيب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من ذلك. وفي قول الله جل وعلا وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح. هذا فيه إشارة إلى أمر النيات, أنه ينبغي للإنسان أن يصلح قصده, وأن الخلطة في ذاتها لا بأس بها لمن احتاط, وأن الإنسان إذا أصلح نيته وأنه لم يخالط مال اليتيم بماله إلا لأجل دفع الظنة أو ربما دفع الحرج الذي ربما يجده اليتيم في نفسه أو نحو ذلك, وأنه لا يريد من ذلك استهلاكا لمال اليتيم أو مغالبة له, فربما كان ماله يسيرا ومال اليتيم في ذلك كثيرا, فأراد أن يخلط ليأخذ من مال اليتيم, لأن الله عز وجل أشار إلى علم باطن في ذات الإنسان. ولهذا يقول الله جل وعلا والله يعلم المفسد من المصلح, يعني أن ثمة شيء في باطن الإنسان إذا أحسن الإنسان قصده من جهة التعامل فلا يضره لو وجد شيء يسير من أمر المغالبة مما لا يتعمده الإنسان من جهة أن يكون له نصيب في ذلك. وفي قول الله جل وعلا ولو شاء الله لأعنتكم, المراد بالعنت هنا هو المشقة, وهذا أيضا في قول الله عز وجل عزيز عليه ما عنتم, مراد بذلك ما يشق عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد بالمسلمين وبالصحابة عليهم رضوان الله تعالى على سبيل الخصوص, وإنما يريد بهم اليسر, فالله عز وجل لا يريد المشقة عليهم بأن ينفروا من مال اليتيم فيلحق في الأيتام ضر ويلحق فيهم ضر أيضا, أراد بهم أن ينتفعوا أن يأخذوا من مال اليتيم بالمعروف. ولهذا يقول الله جل وعلا مشيرا إلى أمر أنها من المتشابهات ينبغي للإنسان أن يحترز منها, قال ومن كان غنيا فليستعفف, كما في آية في سورة النساء ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف, يعني يأكل من مال اليتيم بما هو يعرف يعتاد بغير هلكة لماله, بما يقوم من رعايته والإتيان بشأنه وإهدار وقته أو نحو ذلك, يأخذ منه بما يتعارف عليه الناس. والله عز وجل إنما دفع المشقة حتى يجمع بين القلبين, القلب النافر فيأتي به, وكذلك أيضا القلب الذي يقوم باستهلاك واستنفاق مال اليتيم والإضرار به, فأراد الله عز وجل أن يدفع المشقة عن الأول في ذاته, وأراد في الثاني أن يدفع المشقة عن أمر اليتيم, لأنه لو دفع الثاني لم يحرص أحد على تناول مال اليتيم وكذلك المتاجر به, فإن غالب أموال العرب هي من الماشية من الإبل والبقر والغنم أو من الزروع والحرث, والزروع والغراس هذه تحتاج إلى من يقوم بها. النقدين إنما اشتهرت في الناس بعد ذلك, والنقدان لم تكن على توفر في أيدي العرب, وإنما كانت أشياء يسيرة, فكانوا يبيعون الزروع ببعضها ويبيعون أيضا يبيعون بهيمة الأنعام ببعضها والأراضي ببعضها, يقومون بعضها ببعض ثم يبيعونها. فلما كانت أموال الأيتام على هذه الحال واليتم لا يزول غالبا بعام أو عامين, وإنما يحتاج إلى أعوام, مما يدل على أنه لو بقي بين يديه شيء من النقدين من الذهب والفضة لاستنفذه الإنسان واحتاج إلى من يدير ماله من الزراعة وكذلك أيضا من رعي الماشية والعناية بها وبيعها أو بيع صوفها وحلبها وغير ذلك, وهذا يحتاج إلى كفالة. ثم الله عز وجل يقول إن الله عزيز حكيم, إشارة إلى أن الله عز وجل قادر على جعل العنة والمشقة في الناس, ولكن الله سبحانه وتعالى أراد في ذلك اليسر للطرفين للأيتام وكذلك أيضا لمن كفله, وحكيم سبحانه وتعالى بأن جعل الإنصاف والعدل واليسر في الناس, فالله عز وجل أحكم دينه وشريعته وجعلها ظاهرة بينة لمن أرادها. وهل يدخل كافر اليتيم الذي يقوم بعنايته والمتاجرة بماله والقيام بشأنه إذا كان يأكل بالمعروف فهو يأخذ أجرته, هل يكون ذلك ممن كفل يتيما؟ نقول كفالة اليتيم على مراتب, المرتبة الأولى وهي أعلاها أن يكفل الإنسان اليتيم من ماله، وعند اليتيم مال يغنيه، وعند اليتيم مال يغنيه، فهذا أعلى المراتب، فهو يرى ماله وزهد فيه وأنفق عليه من ماله بطيب نفس منه، وهذا أعلى المراتب وأهمها. واليتم في النساء أعظم من اليتم في الذكور في الرجال، فالبنت اليتيمة أعظم ثوابا في كفالتها، لأن رعايتها من أبيها أعظم عند الله عز وجل من رعاية أخيها، فهي كذلك أيضا في كفالتها، فكفالة اليتيمة من البنات أعظم عند الله عز وجل من كفالة اليتيم من الأبناء. المرتبة الثانية في كفالة اليتيم أن يكفل الإنسان يتيما بماله وليس عنده مال، بماله هو وليس عند اليتيم مال تتشوف نفسه إليه، وهذا بعد ذلك مرتبة، ثم يكون في ذلك مسألة كفالة الإناث أعلى مرتبة من كفالة الذكور. المرتبة الثالثة في ذلك هو أن يكفل الإنسان يتيما ويكون عند هذا اليتيم مال ويأكل منه بالمعروف ويقوم على رعايته وشأنه وتربيته كحال أبنائه. لماذا قلنا هذا مع أنه ينفق عليه من ماله؟ نقول إن الشريعة قد بينت ثواب كفالة الإنسان لابنه مع أن نفسه لا تتكلف في ذلك كتكلفها بكفالة غيرها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عال ثلاث جواري كنا له حجابا من النار وهن بناته، فجعل الله عز وجل في ذلك ثوابا للإنسان، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا جاريتين وهن من الإنسان، والإنسان ينفق على أبنائه وبناته من غير وجود منه ولا وجود مشقة، وربما أنفق الإنسان على ذريته ويجد من ذلك مشقة إلا أنه يجد من ذلك لذة لكفاية ما أوجب الله عز وجل عليه، وهذا إذا كان في ذلك جعل الله عز وجل عليه ثوابا، فكيف في من انفك عنه ولو كان من ماله؟ فنقول حينئذ إن الإنسان في ذلك يثاب على ذلك ويدخل في مرتبة الكفالة، إلا أنه دون ذلك مرتبة. وقول الله جل وعلا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هذه الآية جاءت ببيان نكاح المشركات على سبيل العموم، والنكاح هو الزواج، وأصل النكاح هو الامتزاج، وكأن الرجل والمرأة لم يكونوا على صلة قبل ذلك من جهة الالتقاء، فسمي نكاحا لدنو بعضهما مع بعض، ولهذا تسمى الأشجار المتقاربة من بعض والأغصان المتقاربة من بعض، يقال تناكحت الأشجار إذا تقاربت، وهذا يدل على أن الرجال والنساء الأصل فيهم المفاصلة والمفارقة. وقول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، المشركات في ذلك يدخل في هذا أمور الوثنيات، ويدخل في هذا أيضا أهل الكتاب، ويدخل في هذا من باب أولى الملحدون الذين لا يؤمنون بوجود خالق. هذه الآية هل هي عامة فتحمل على عمومها، أم جاءت بلفظ العموم وأريد بها الخصوص، أم هي عامة وأريد بها العموم ثم نسخت؟ ثلاثة أقوال للعلماء في ذلك. القول الأول قالوا إن هذه الآية جاءت بلفظ العموم وأريد بها العموم ثم نسخ منها أو خصص منها ما رخص الله عز وجل به من نكاح المحصنات من أهل الكتاب، وهذا كما جاء في سورة المائدة، ويأتي الكلام عليه بإذن الله. وهذا القول هو الذي ذهب إليه جمهور المفسرين من السلف والخلف، أن الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية مبينا تحريم نكاح نكاح المشركات بجميع أنواعهن. ثم أنزل الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام التخصيص في ذلك، وهل التخصيص في ذلك يدخل في دائرة النسخ؟ على اختلاف اصطلاح العلماء في هذا، هل الخاص يعد ناسخا للعام أم يعد مخصصا له؟ وثمت خلاف في ذلك عند الفقهاء والمتكلمين في هذا الباب. والشرك يطلق الأصل على أهل الأوثان من عباد الأصنام، ويطلق أيضا ويدخل في ذلك غيرهم من المجوس ممن يعبد النار، أو كذلك أهل الكتاب لأنهم جعلوا مع الله عز وجل شركا آخر، ولكنه غلب استعماله على مشرك العرب. القول الثاني قالوا إن هذه الآية جاءت عامة ولكن أريد بها الخصوص، قالوا فآية المائدة هي آية أخرى وليست مخصصة لهذه الآية، وثمة تقارب بين القول الأول والقول الثاني. القول الثالث قالوا إن هذه الآية جاءت عامة وهي على عمومها ولم تنسخ، فجعلوا نكاح أهل الكتاب محرم، نكاح المسلمين من الكتابيات محرم، وهذا قول لقلة من السلف، ويخالف في ذلك النص وما عليه عامة السلف، وهو قول عامة الفقهاء أيضا. جاء ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما رواه شار بن حوشب عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن طلحة بن عبيد الله تزوج امرأة يهودية، وأن حذيفة بن اليمان تزوج امرأة نصرانية، فغضب عمر الخطاب غضبا شديدا فقالوا إنا نطلقهن ولا تغضب، فقال عمر بن الخطاب قال لو جاز طلاقهن جاز نكاحهن، ولكن أخذهم منكم صاغرين، يعني بلا طلاق، لأن لو قلت جوزنا الطلاق لجوزنا النكاح من البداية وهذا إسناده ضعيف عن عمر الخطاب لأن فيه شعر ابن حوشب، والثابت عن عمر الخطاب عليه رضوان الله هو القول بجواز نكاح نساء أهل الكتاب. جاء ذلك من حديث شقيق عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قال يتزوج المسلم النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة، وهذا إسناده عنه صحيح. جاء في المصنف وكذلك عند ابن جرير وغيره. والأشهر هو المعنى الأول أن هذه الآية جاءت عامة، ثم خصص الله عز وجل ذلك من ذلك أهل الكتاب. وفي قول الله عز وجل حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، في قوله حتى يؤمن إشارة إلى أن الحرمة ليست أبدية، أن الحرمة ليست أبدية، وإنما العلة هي لوجود الشرك، وهذا إذا كانت هذه العلة مقيدة بوجود هذا الوصف، فإن المسلم إذا نكح مسلمة ثم أشركت فإنه يحرم عليه أن تبقى معه، لأن الأمر إن النهي هنا علق بوصف الشرك، فإذا وجد هذا الوصف في المرأة سواء كان ابتداء أو كان ذلك بعد النكاح فإن النكاح لا يجوز ويجب عليه أن يفارقها. قال والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الأمة هي المملوكة، وأراد الله عز وجل أن يبين أن نكاح الإماء المؤمنات خير من الأحرار المشركات، خير من الأحرار المشركات، وأن الأمر يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى والعدل معه جل وعلا كما يأتي بيانه بإذنه تعالى. وفي قوله جل وعلا ولو أعجبتكم إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن لا يغلب رغبته على حكم الله جل وعلا، فقد يعجب الإنسان بامرأة لمالها أو لحسبها أو لجمالها أو لحظ من حظوظ الدنيا، فإن ذلك ينبغي أن لا يقدمه على حكم الله عز وجل، وأن الله جل وعلا قد قضى في ذلك أمرا فيجب على الإنسان أن يسلم. وهذا من الأمور التي يختبر فيها إيمان الإنسان فيما يتعلق بالأمور القلبية والميل. والله عز وجل قد أثبت أمر الإعجاب، أن الإنسان ربما يعجب بكافر، إما يعجب بصنعته أو بحرفته أو بأمانته أو بصدقه أو بجماله أو بقوامه أو لماله وثرائه أو ذكائه أو غير ذلك، لكن يجب عليه أن يعلم أن الله عز وجل قد جعل هذه المقاييس مقاييس مادية، الإيمان بها صحيح، وجودها صحيح، ولهذا الله عز وجل بيّن وجودها في قوله ولو أعجبتكم، يعني أنها موجودة، أنها موجودة، وما أمر الله بنزع ذلك الشيء الذي يجده الإنسان في نفسه، لأن نزع ذلك من الأمور المحالة، من الأمور المحالة، أن يجد الإنسان مثلا يرى في ذلك الإنسان حذقا في صناعته، حذقا في صناعته، أو حسنا في قوامه، أو ملكة في ماله، هو صاحب ثراء في المال أو نحو ذلك، هذا أمر وجوده قدري، وجوده في ذلك قدري. ولهذا نقول الله عز وجل قد جعل في قلوب الناس ميلا إلى الجمال، ميلا إلى المال، ميلا أيضا إلى ما يحسنه الإنسان من العقل أو نحو ذلك، ولكن الله عز وجل ما أمر بنزعه، وإنما أمر بجعله مرجحا في حكم الله، أن يكون مرجحا في حكم الله سبحانه وتعالى، والمرجح في ذلك أمر الله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يعني ولو كان الإعجاب في ذلك ظاهرا موجودا فإنه يحرم على الإنسان أن يتناول ذلك. العبرة ليست هي استحسان وذوق مادي، إنما هو حكم إلهي، إنما هو حكم في ذلك إلهي، لأن العبرة هو تقديم أمر الله على أمر غيره. وكذلك على ما تقدم في هذا اختبار لأمر المحبة، المحبة الإلهية، محبة الله عز وجل، هل تقدم محبة الله أم محبة العبد للعبد الآخر؟ فإذا غلبت محبة الإنسان فإنه ينفر من ذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن المشرك إنما عدل في أمر المادة، وأما بالنسبة في أمر الله عز وجل فظلم نفسه في ذلك، لأن الشرك ظلم، الشرك في هذا ظلم عظيم. ولهذا يقول الله جل وعلا يا بني على لسان العبد الصالح قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهذا هو الإشراك مع الله عز وجل، سماه الله سبحانه وتعالى ظلما. وكذلك أيضا في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله سبحانه وتعالى بيّن أن الإشراك معه جل وعلا ظلم، فالذي ظلم مع الله عز وجل ينبغي ألا يقدم وإن عدل مع الإنسان. وتقديم الإنسان لهذا الأمر المادي دليل على ضعف إيمان الإنسان، وضعف أيضا الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا عدل معه أحد في تعامله في بيعه وأدى له الأمانة وأنصفه من جهة التجارة، وكذلك أهدى له وأعطاه ووهبه وأثنى عليه وكساه وأعطاه، ولكنه ظلم أباه، فقام بالتعدي على أبيك بماله والإساءة إليه وسبه وشتمه، فلو أحسن إليك لكرهته. لماذا؟ لقوة الصلة بينك وبين أبيك، لأنها أولى من إنصافه لك. فالإنسان الذي يقول هذا عدل معي وأنصف ولا يلتفت إلى ظلمه مع رب العالمين، أمارها على ضعف صلته بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، أمار على ضعف صلته بالله جل وعلا. وهذا الإعجاب هو الميل فطري، وليس هو الميل الذي يتكلف الإنسان أثره، والميل الذي يغرس في ذات الإنسان من حب الإنسان للحسب والنسب والمال والجمال والعمل وغير ذلك. وفي قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، هنا غايرة في الاستعمال، قال في أول الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال ولا تنكحوا، الخطاب للرجال، هذا فيه دليل على أنه لا نكاح إلا بولي، الخطاب توجه للرجال، الأمر الأول في النكاح توجه للرجال، وما وجه الخطاب بعد ذلك للنساء فقال ولا تنكحن المشركين، ولا تنكحن المشركين حتى يؤمنوا، وإنما وجه الخطاب للرجال في الحالين، لأنهم يزوجون أنفسهم ويزوجون أيضا أولياءهم من النساء، فقال الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. هذه الآية كما تقدم فيها إشارة إلى النكاح بولي، وهذه المسألة هي على الخلاف المعروف، جماهير العلماء على ذلك، وهذا أظهر دليل في القرآن على أنه لا نكاح إلا بولي، فالخطاب توجه إلى النساء للرجال ولم يتوجه إلى النساء. ولهذا الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخاطب في أمر النساء وجه الخطاب للرجال: وأنكحوا الأيامى منكم فانكحوهن بإذن أهلهن، إشارة إلى أن النكاح يكون بالولي. وهذه الآيات إشارة أو دليل على أنه لا نكاح إلا بولي. يذهب إلى هذا عامة السلف، جاء عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والحسن، وذهب إلى هذا كذلك مالك وأحمد وكذلك الشافعي والليث وسفيان الثوري وكثير أو أكثر العلماء على ذلك. ذهب قلة من السلف، وهذا مروي عن الزهري وكذلك عامر الشعبي، وجاء عن أبي حنيفة عليه رحمة الله قال أنه للمرأة أن تزوج نفسها بشاهدين للكفر، بشاهدين للكفر. والإمام الشافعي رحمه الله يشدد في هذا ويقول أن النكاح بلا ولي ولو بشاهدين ولو بإشهار أنه ليس بنكاح صحيح، لا يقع فيه إرث ولا يكون فيه نسب، قال بذلك بعض الفقهاء من الشافعية. والأدلة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في هذا جملة من الأدلة، منها ما رواه أبو إسحاق عن أبي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي. وهذا الحديث قد اختلف في وصله وإرساله، قد جعله مرسلا جماعة من الرواة، رواه شعبة ابن الحجاج وكذلك سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفه في ذلك إسرائيل فرواه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي. واختلف العلماء في ترجيح الوصل والرفع في ذلك، وقد جاء في ذلك من حديث الزهري عن عروة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وجاء أيضا عند الدارقطني من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فالزانية هي التي تزوج نفسها. قال الدارقطني: إسناده صحيح. قال ابن المنذر رحمه الله في كتاب الأوسط قال: وقول أبي حنيفة مخالف للسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك عندي في أن النكاح بلا ولي هو نكاح باطل، وأنه لا يقع فيه ميراث لو تم في ذلك. وقوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، هنا الأمر مقيد كما أنه قيد في نكاح المشركات، كذلك أيضا قيد هنا في المشركين بالوصف. فإذا زال الشرك فإنه حينئذ يجوز للرجل أن يزوج المسلم بعدما كان مشركا بدخوله للإسلام، وهذا مما لا خلاف فيه. وفيه أيضا أن الرجل إذا زوج موليته مسلما ثم أشرك فإن العقد في ذلك يفسد بمجرد شركه، ويكون حينئذ الأمر محرم، لأن الأمر مرتبط بالبداءة والاستدامة، أن يبدأ بالإسلام وأن يكون مستديما باقيا على ذلك، على خلاف عند العلماء في من ارتد ثم رجع في أثناء العدة، هل يبدأ بذلك بعقد جديد أم يبقى على عقده ذلك؟ نقول هذا من مواضع الخلاف، ولكن العلماء يتفقون على أن المشرك إذا أشرك وتهته امرأة مسلمة أنه يحرم عليه أن يطأها أو تمكنه من نفسها، ولا أيضا الولي أو أبوها أن يمكن ابنته من الرجل بعد ردته وشركه. فإذا عاد في ذلك فعودته في ذلك على نوعين: إذا عاد بعد العدة فإنه يعود على الصحيح بعقد جديد، وإذا عاد قبل ذلك فهذا موضع خلاف، وكلا الأمرين محتمل. وقول الله جل وعلا ولعبد مؤمن خير من مشرك، يعني أنك تزوج ابنتك عبدا من العبيد ليس من الأحرار خير من أن تزوجها مشرك. وهذا فيه كسر لنظرة المادة التي تغلب على الإنسان. ولهذا في قول الله جل وعلا ولو أعجبتكم، ولو أعجبكم يعني أنه ربما يعجبك أحد من الناس لهذا المنظار. فالله سبحانه وتعالى أن يبين أن مهما زوج الإنسان من ضعفاء الناس وممن يزدريهم الناس بنظره فإن ذلك أحب عند الله عز وجل. فينبغي الإنسان ألا يغلب نظرته المادية في هذا. وفي هذا أيضا ينبغي أن نعلم أنه ليس في كل حين يتشوف الإنسان لحكم الشريعة أن يوافق ميله ورغبته، بل ينبغي له أن ينظر إلى حكم الله عز وجل مجردا ثم يسلم بما أراد الله سبحانه وتعالى امتثالا لأمره جل وعلا. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين العلة في ذلك في قوله جل وعلا أولئك يدعون إلى النار، ذلك أن الكفار إنما يهدون الناس إلى النار. ومعنى ذلك جملة من المعاني، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا وليهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يعني أن هؤلاء يهدون إلى الظلمات المفضية إلى الخلود في النار. وهذا في قوله أولئك يدعون إلى النار إشارة إلى أن الكافر ولو كان صامتا فهو يدل الناس إلى النار. فربما كان ثمة ارتباط خاصة في الأمور المستديمة من طول الخلطة ونحو ذلك، فربما كان في نظر الإنسان من الاستحسان والخلط بين الاستحسان المادي مع الاستحسان الأخروي أو ما يتعلق بالاستحسان الديني. فاستحسن الإنسان جماله أو استحسن ماله أو صنعته أو حرفته أو عمله فمال الإنسان إليه فتأثر بدينه. وهنا في قوله أولئك يدعون يعني في كل حال إشارة إلى وجود الدعوة بمجرد المخالطة، وجود الدعوة بمجرد المخالطة ولو بأمر يسير. قال أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي أن الله سبحانه وتعالى أراد حينما بيّن لكم ذلك الحكم الشرعي ونهاكم عن نكاح المشركات وعن إنكاح المشركين، الله سبحانه وتعالى يريد بكم الخير ويريد بكم أيضا العاقبة. وهذا نوع تهديد، أي أن الله سبحانه وتعالى يرشدكم إلى الرحمة وإلى مرضاته، والله جل وعلا يدعوكم إلى الجنة والمغفرة بإذنه بامتثال أمره، أي أنكم إن خالفتم أمر الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يتوعدكم بالنار وعدم الغفران لذلك الذنب لو شاء الله عز وجل، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذا فيه إشارة كما تقدم بأن الله عز وجل قد بين الآيات للناس لعلهم يتفكرون في أمر الترجيح في الموازنة. كذلك أيضا أن الإنسان الحائل بينه وبين معرفة النتائج هو أن يتذكر الحقيقة وأن يتأمل وأن يستبصر، فإنه إذا استبصر وتأمل فإنه أدرك الغاية التي لأجلها جعل الله سبحانه وتعالى في ذلك الحكم ظاهرا. وأن الحكمة والعلة الغيبية الأخروية ينبغي ألا تغيب عن ذهن الإنسان، بل تكون حاضرة معه على سبيل الاستدامة، حاضرة معه على سبيل الاستدامة. كذلك أيضا أن الإنسان الحق كامن في نفسه ولكنه يحتاج إلى تذكير، ولهذا يقول الله جل وعلا لعلهم يتذكرون. والإنسان لا يتذكر شيئا معدوما، فهو يعلمه إما برجوعه إلى فطرته أو برجوعه إلى علم سابق لديه، وهذان الأمران هما اللذان